تقول أنا منتقبة بفضل الله وأريد أن أحسن في نقابي كل فترة، فسمعت إن عباية الكتف حرام لأنها تشبه أو تشبه بالرجال، ولكن أنا ألبس عباءة بوسع الإزال وعليها ما يشبه القمار ثم النقاب، فهل هذا الزي حرام؟ لا، ليس بحرام ولا يلزم ارتداء الإزدال والملحفة، المهم أن يكون الثوب فضفاضا وأن يكون كثيفا لا يشف ما تحته، وألا يكون به زينة تلفت النظر أو عطر أو نحو ذلك. ووجود النقاء ووجود الحجاب من أعلى الرأس إلى حتى وسط المرأة، فهذا يقوم مقام وضع الإزدال على الرأس.